بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين وفي سوريا وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. المجلس الثاني من مجالس المحبين لإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهذه الاسم الفرعي لهذه المجالس مجالس الأربعين، لأنها اختصت بقراءة كتب الأربعين حديثا. والمقصود الأعظم من هذه المجالس هو يعني أن ننال مرضات الله سبحانه وتعالى، وأن نشتغل بما هو مفيد، وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا أننا نتحدث عن أربعين حديثا، يعني أربعين حديث بأربعين صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تعالى أن تكون هذه المجالس نصرة لإخواننا المستضعفين المرابطين المجاهدين في غزة وفلسطين وجميع بلاد المسلمين. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نقرأ كتاب الأربعين في القراءات لشيخنا الحبيب توفيق ابن إبراهيم ضمرة حفظه الله سبحانه وتعالى، وترجمة بسيطة عن هذا الشيخ الحبيب يقرأها ابن عمر. تفضل يا أبو. وفضيلة الشيخ توفيق إبراهيم أحمد ضمراء ولد في عمان في 2/1963 ميلادي، متزوج وله 4 أولاد وبنتان، يعمل إماما وخطيبا في مسجد العروة الوثقى ومدرسا بالتلاوة والتجويد وفي مسجد الحسين الكبير ومسجد الملك المؤسس، بالإضافة لعمله عضوا في لجنة فحص لجور القرآن الكريم ومسابقة الهاشمية الدولية ورئيس قسم دور القرآن الكريم في وزارة الأوقاف، وعضوا في لجنة التدقيق المصحف الهاشمي. وقد شارك في تأليف كتب التلاوة والتجويد إصدار وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. من مشايخ الشيخ توفيق ضمرة الشيخ صالح مصلح والدكتور خليل حمير والعلامة الدكتور محمد موسى النصر رحمه الله تعالى. نعم. والشيخ زاهد العابد آدم أبو سنين. آدم أبو سنين قرابة شيخنا صابر أبو سنين. أب طارق؟ آدم أبو سنين الشيخ حفظه الله تعالى أو رحمه الله تعالى ما بعرف، عايش موجود؟ حي ورزق. أطال الله عمره وأحسن عمله. نعم. من أعمامك. من مؤلفي المستويات الثلاثة. 100%. نعم، كنا نشوف اسمه على الكتب. بارك الله فيه. نعم عمر. يلا. الشيخ الحافظ متقن أبو يحيى المغربي. نعم. والشيخ زيدان العقرباوي. نعم. والشيخ بكري الطرابيشي. نعم. والشيخ محمد عبد الحميد السكندري. نعم. والشيخ الدكتور علي توفيق النحاس. نعم. تلامذته الشيخ إبراهيم صقر والشيخ علي بسيط الفريحات والشيخ أحمد شقيرات والشيخ حمزة المحدي. نعم. في التأليف وفق الله تعالى الشيخ الدكتور توفيق ضمرة بتأليف الكتب في القراءات العشر. الصور أجلها شو اسمه يجي الناس. صور. وقام بتطبيع مصاحف القراءات العشر. نعم جزاه الله خيرا. طبعا الشيخ توفيق ضمرة أراحنا كثيرا في علم القراءات، كنا في السابق نجيب مصحف حفص ونحط الخلافات عليه أيام اللولو، بعدين ريح الطلاب صار يجي مصحف جاهز، وين الأسف وين اللي بطلوا الطلاب يحضروا كلمات خلاف اللي بكل صفحة بجوز تكون كلمة، بتعاجز صح يا أبو مريم يحضر كلمات الخلاف. أما أول كنا نكتبهن بيدك، تخيل مصحف حفص تحط الخلافات كاملة عليه. فإحنا الآن مصحف جاهز ريح الطلاب، ومع ذلك الطالب يعني ما بيكلف خاطره إيش يسوي، بس يحضر كلمات خلاف طريقة القراءة. طبعا الحكي مش أبو مريم إنا جميعا. فجزاه الله خيرا الشيخ توفيق إبراهيم ضمرة. طبعا الشيخ توفيق حفظه الله تعالى أسمع ولدي الأولية وأجازه بالعامة أيام ما كان صغير. الآن العبرة متى السن التي يجاز فيها الطالب أو الطالبة؟ في حدود 5 سنوات. 5 سنوات فما فوق يجاز ويسجل أنه سمع. 5 سنوات أو فما دون 5 سنوات يكون حضورا وليس سماعا. إذن يثبت السماع في سن 5 سنوات فما فوق، يجوز لابني أو لأي طالب إذا كان 5 سنوات فما فوق يقول سمعت من فم الشيخ كذا وكذا وكذا، وهذا صح سن التحمل. أما ما دون 5 سنوات هذا حضورا، وحضرت مجلسا للشيخ فلان فلاني. واضح؟ فالسن الضابط هو 5 سنوات فما فوق، 5 سنوات أو ما دون 5 سنوات حضورا. نعم. طبعا الجميع قرأ المرة الماضية إلا ابن عمر، فأنا بعتذر منه قدامك يعني، حتى والله أنا يعني سهوا مش تقصدت، فرجعت قلت والله يا با انه سهوا، والا لك الاحترام وانت طالب من ضمن هالشباب. يشاركني ابني في العديد من الشيوخ، اشي زي ما قلت لكم سماعا واشي حضورا، فنسال الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم. طبعا الشيخ توفيق ضمره اجاز الشيخ حمزه واجازني وقرانا عليه متونا كثيرا، يعني انا سنوات عديده والله بعد صلاه الفجر. ومن اعظم المجالس طيبه النشر 1015 بيت في مجلس واحد، فتخيل يعني رجل بهذه المهام يجلس يستمع لمنظومه 1015 بيت بحدود الساعه ونيف، فجزاه الله خيرا وكان بعد صلاه الفجر، فله جهود عظيمه ونسال الله تعالى ان يكتب اجره. اليوم باذن الله تعالى سوف نسمعكم الحديث المسلسل بالمحبه عن عقبه بن مسلم، عن ابي عبد الرحمن الحبلي، عن الصنابحي، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اني احبك. النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا معاذ إني أحبك، فهنيئا له. فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال الصنابحي قال لي معاذ إني أحبك، فقل هذا الدعاء، وهذا متسلسل إلى أيامنا هذا، وأنا أقول لكم إني أحبكم، فلا تنسوا أن تقولوا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طبعا هذا بعطينا كمان مبدأ للدعوة أو مبدأ للنصيحة، تعطي الإيجابيات ثم تدخل به على الموضوع بالذكية، ليش نفوت عليه رأسا ولا احنا لا، يعني بارك الله فيك تلاوتك جميلة لكن والله أنا سمعت كذا وهذا خطأ وأنا يعني طالب علم وهاي كنا قرأناها مع شيخنا كذا قراءتك إلى غلط، فأوليش يعطيه اللي امدحه أو أعطيه كلمة طيبة بعدين أعطيه البدكية. نعم، المسلسل بالسادة الشافعية عن الإمام أبي عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي، عن الإمام مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، والخيار إما خيار مجلس إذا تفرقا تم البيع، وإما خيار شرط في أن يشترط بعد 3 أيام خلاص بيتم البيع 100% أو بعد أسبوع أو بعد كذا. فهذا الحديث المسلسل بالسادة الشافعية وأجزتكم بهما كليهما. نبدأ على بركة الله بالمتن، سوف نقرأ من المقدمة صفحة رقم 3، تفضل شيخ حمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وينبغي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، رغب في تعلم القرآن وتعليمه فقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الكرام الذين تلقوا القرآن عنه ثم بلغوه كما سمعوه حتى وصل إلينا بالتواتر محفوظا من أي تغيير أو تبديل، مصداق قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وبعد، فهذه 40 حديثا في القراءات جمعت من كتب السنة النبوية الشريفة، وهي ما بين صحيحة وحسنة، ليسهل على طلبة العلم والمهتمين بعلم القراءات الرجوع إليها والاستفادة من معينها بسهولة ويسر. وقد دأب سلفنا الصالح على جمع 40 حديثا في شتى علوم الشريعة. فصنف بعضهم 40 حديثا في الأحكام وبعضهم في الزهد وهكذا. ومن أولئك الإمام النووي رحمه الله في 40 النووية. وعرف أهل العلم 40 الطوسية و40 العجلونية وغيرها. ويأتي هذا السفر 40 في القراءات. ما معنى سفر يا إخوان؟ سفر. نعم. اللي هو بيجي كتاب أو بيجي نعم. كمثل الحمار يحمل أسفارة، أسفار اللي هي الكتب كذا. نعم، هذا السفر أي هذا الكتاب، ليكون على نهج أولئك العلماء الأفاضل نضر الله قبورهم وجزاهم خيرا. نعم، هؤلاء علماء الأمة يا إخوان، هؤلاء علماء الأمة لهم منا جليل الاحترام، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان أو بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أفضوا إلى ما أفضوا إليه، وكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد رتب هذا الكتاب على فصول تعطيك خلاصة منهجه. الأول عرض الصحابة قراءتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني نزول القرآن على 7 أحرف. الثالث عدم التنازع والخلاف بسبب تعدد القراءات. الرابع بعض قراءات النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس التكبير عقب القراءة. والذي نقف عنده في هذا الكتاب أمور أن القراءات المتواترة والصحيحة مصدرها من النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام نعم. الذي تلقى الوحي عن جبريل عليه السلام عن رب نعم. العزة جل جلاله نعم. اثنين أن القرآن الكريم محفوظ من أي تغيير أو تحريف نعم. ثلاث أن تنوع القراءات أعطى علوم القرآن مادة خصبة في الأحكام والتفسير نعم. وأن هذا التنوع لا ينبغي أن يكون سببا للاختلاف بين القراء إذ نعم. كل من عند الله. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هنا أرجلكم بالفتح معطوف على الغسل، وفي قراءة صحيحة وأرجلكم معطوف على المسح على الخفين. نعم. وقد تبع في هذا الكتاب طريقة العد الكوفي في ترقيم الآيات نعم. ويمنح قارئ الكتاب أو سامعه إجازة ممن جمعه ورتبه نعم. فنسأل الله تعالى أن يجزي عنا شيخنا الدكتور توفيق إبراهيم ضمرة خير الجزاء على خدمته للقرآن الكريم والقراءات وكتب السنة النبوية الشريفة، وأن ينفع بهذا الكتاب طلبة العلم وأهل القرآن نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. عرض الصحابة قراءتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال: قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: أمسك. فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى سيدنا أبي. نعم. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد. عن مسعود بن يزيد الكندي رضي الله عنه قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ رجلا، فقرأ الرجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، مرسلة، ما مد للفقراء. فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمدها. نعم. أخرجه الطبراني في الكبير. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قرأت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. هنيئا له. أخرجه أحمد وابن حبان. نزول القرآن على 7 أحرف. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. في الأحرف 7 أقوال عديدة. اختار ابن عطية أن المراد بها 7 لغات متفرقة في القرآن العظيم، فبعضه بلغة قريش، والبعض بلغة هذيل، والبعض بلغة هوازن وغيرهم، وليس المراد أن يكون في الكلمة الواحدة 7 أوجه. واحتج لهذا القول بقول عثمان رضي الله عنه حين أمرهم بكتابة المصاحف: ما اختلفتم فيه أنتم وزيد، أي ابن ثابت، فاكتبوه بلغة قريش، فإنه أكثر ما نزل بلسانهم، وهناك أقوال أخرى. الحديث 6. عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها. فقال لي: أرسله. ثم قال له: اقرأ. فقرأ قال: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت فقال: هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا منه ما تيسر. أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ولا حرج، ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب، ولا ذكر عذاب برحمة. أخرجه البيهقي في السنن الصغير. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرته عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرته عليه. ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب: ولا إذ كنت في الجاهلية. نعم. نعم سقط في نفسي أنه اعترته حيرة ودهشة. وقوله ولولا إذ كنت في الجاهلية معناه أن الشيطان نزغ نفس في نفسه تكذيبا لم يعتقده، وهذه الخواطر إذا لم يستمر عليها لا يؤاخذ بها. قال المازري معنى هذا أنه وقع في نفس أبي بن كعب نزغة من الشيطان غير مستقرة، ثم زالت في الحال حين ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدره ففاض عرقا. نعم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله فرقا، فرقا أعتقد خوفا، نعم فرقا خوفا. فقال لي يا أبي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية أقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف، فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها. فقلت اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قرأت آية وقرأ ابن مسعود قراءة خلافها، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ألم تقرأني أو تقرئني آية كذا وكذا؟ قال بلى. قال ابن مسعود ألم تقرئنيها كذا وكذا؟ قال بلى، كلاكما محسن مجمل. فقلت ما كلانا أحسن ولا أجمل؟ قال فضرب بصدري وقال يا أبي إني أقرئت القرآن، فقيل لي أعلى حرف أم على حرفين؟ فقال الملك الذي معي على حرفين، فقلت على حرفين، فقيل لي على حرفين أم ثلاثة؟ فقال الملك الذي معي على ثلاثة، فقلت ثلاثة، حتى بلغ سبعة أحرف قال ليس فيها إلا شاف كاف. قلت غفور حكيم، سميع عليم، عزيز حكيم، نحو هذا ما لم يختم آية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى والصغرى. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال ما حاك في صدري منذ أسلمت إلا أني قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي، فقلت أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أقرأتني كذا وكذا؟ قال نعم. وقال الآخر ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ قال نعم، إن جبريل وميكائيل أتياني، فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري، فقال جبريل اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل بل استزده حتى بلغ سبعة أحرف، فكل حرف شاف كاف، أخرجه أحمد في مسنده والنسائي في سننه. تفضل شيخ حمزة. 11. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي إني أقرأت القرآن، فقيل لي على حرف أو حرفين؟ فقال الملك الذي معي قل على حرفين، قلت على حرفين، فقيل لي على حرفين أو ثلاثة؟ فقال الملك الذي معي قل على ثلاثة، قلت على ثلاثة، حتى بلغ سبعة أحرف، ثم قال ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب، أخرجه أبو داود وأحمد. نعم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار، فأتاه جبريل فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك، ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على حرفين، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك، ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على ثلاثة أحرف، قال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك، ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا، أخرجه مسلم وأبو داود واللفظ لمسلم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأضاة بني غفار، فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف واحد، فقال أسأل الله مغفرته ومعافاته، سل لهم التخفيف فإنهم لا يطيقون ذلك، من طلق ثم رجع فقال إن ربك يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، فقال أسأل الله مغفرته ومعافاته فإنهم لا يطيقون ذلك، فسل لهم التخفيف، من طلق ثم رجع فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف، فقال أسأل الله مغفرته ومعافاته فإنهم لا يطيقون ذلك، فسل لهم التخفيف، فانطلق ثم رجع فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فمن قرأ منها حرفا فهو كما قرأ أخرجه ابن حبان في صحيحه وابن أبو عوانة في مستخرجه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو رضي الله عنه أن رجلا قرأ آية من القرآن فقال له عمرو إنما هي كذا وكذا فذكرا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فأي ذلك قرأتم أصبتم فلا تماروا فيه فإن المراء فيه كفر. أخرج البيهقي في الشعب عن كلفلة الجعفي نعم. قال فزعت في من فزع إلى عبد الله في المصاحف فدخلنا عليه فقال رجل من القوم إننا لم نأتك زائرين ولكن جئناك حين راعنا هذا الخبر. نعم كم. فقال إن القرآن نزل على نبيكم صلى الله عليه وسلم الله من سبعة أبواب على سبعة أحرف وإن الكتاب قبله كان ينزل من باب واحد على حرف واحد. أخرجه أحمد في المسند عن أبي بكرة رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام قال يا محمد اقرأ القرآن على حرف فقال ميكائيل عليه السلام استزده فاستزاده قال فقرأ على حرفين قال ميكائيل استزده فاستزاده حتى بلغ سبعة أحرف قال كل شاف كاف ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب نحو قولك تعالى وأقبل وهلم واذهب وأسرع وأعجل. أخرجه أحمد في المسند. عدم التنازع والخلاف بسبب تعدد القراءات. شيخ عمر تفضل ولا بتوكل كمل يلا. عن أبي جهيم الأنصاري كلاهما يزعم أنه تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشيا جميعا حتى أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلاهما ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمعها منه فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فلا تماروا فيه فإن المراء فيه كفر. أخرجه أحمد والبيهقي في الشعب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة حاميم فرحت إلى المسجد فقلت لرجل اقرأها فإذا هو يقرأ حروفا ما أقرأها فقال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فتغير وجهه وقال إنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف. ثم أسر إلى علي رضي الله عنه شيئا فقال علي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علم. قال فانطلقنا وكل رجل منا يقرأ حروفا لا يقرأها صاحبه. أخرجه الحاكم في المستدرك. حديث 17 عن المغيرة. عن المغيرة يعني إبراهيم قال ذهب علقمة إلى الشام فأتى المسجد فصلى ركعتين فقال اللهم ارزقني جليسا فقعد إلى أبي الدرداء فقال ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال أليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره يعني حذيفة؟ أليس فيكم الذي أجاره الله عن لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان يعني عمارا؟ أليس فيكم صاحب السواك والوساد يعني ابن مسعود؟ كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال والذكر والأنثى. فقال ما زال هؤلاء حتى كادوا يشككونني وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الأمر على ما انتهى عليه الصحابة رضي الله عنه. تمام. هذا المصحف كتب على إجماع الصحابة. كان سيدنا عبد الله مسعود يقرأها والذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى. فآخر شيء يعني صار فيه شوية نقاش على الموضوع لكن آخر شيء كل سنة سلم وأجمع على الموجود. يلا يا شيخ ضياء. عن علقمة قال قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء فقال أفيكم أحد يقرأ علي قراءة عبد الله؟ قال فأشاروا إلي فقلت نعم أنا. قال كيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى؟ قال قلت سمعته يقرأها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. فقال أبو الدرداء وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأها وهؤلاء يريدونني أن أقرأها وما خلق فلا أتابعهم. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. طبعا المصحف على العرض الأخير القرآن الكريم قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها أنا تعلم أن الله على كل شيء قدير. القرآن كتب على العرض الأخير القرآن الكريم فلربما أحد الصحابة لم تصله العرض الأخير. صار في نقاش لكن الأمر تم على الموجود لغاية اليوم. نعم شيخ. بعدين شيخ أحمد أستاذ أحمد. بعض قراءات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يا إخواننا حتى الألقاب وإلا والله كلكم محترم كلكم شيخ وكلكم ما شاء الله أساتذة عندنا بس إحنا سامحونا إذا بتطلع يعني بدون ألقاب سامحونا ولا احترامكم موجود. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته آية آية الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف هنا قال علماء الوقوف على رؤوس الآية سنة ثم يقف الآية سنة مثلها إذا كان وقت حسن فويل للمصلين هل الوقوف على رأس الآية سنة ولا أكمل سنة الوقوف على رؤوس الآية سنة فويل للمصلين هل يجوز الوقف عليها نعم هل يجوز القطع عليها ثم يقف أخرجه أبو داود أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم يلا يا شيخ مصطفى ابن عباس رضي الله عنهما قال قرأت على أبي بن كعب واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا بالتاء ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل قال أبي أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا بالتاء ولا تقبل منها شفاعة بالتاء ولا يؤخذ منها عدل أخرجه الحاكم وهي قراءة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي كانت تكتب تحت قراءة الإمام ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة تغفر لكم خطاياكم أخرجه أبو داود والله يا شيخ صايب الحديث رقم 24 عند يا شيخ لانه حصير يلا 24 شو شعار ولا تقبل منها شفاعة تحديث 24 مكتوب 24 انس عن انس بن مالك رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين المائدة 45 آية 45 أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم وأنا أقرأ صحيح والعين بالعين نعم شيخ أبو سبن عندك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تستطيع هل تستطيع ربك ربك نعم وأقرأ صحيحة نعم أخرجه الترمذي والطبراني في الكبير والحاكم تفردات كسائي نعم هل تستطيع ربك هل تستطيع ربك نعم خلاص لا شيخ زين شو تقرأ قرأت شيخ حلبي أنا عطية بن زاد الأوفي قال قرأت على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الله الذي خلقكم من ضعف فقال من ضعف قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأت أها علي فأخذ علي كما أخذت عليك طبعا هي قرأت بفتح الضال وضم الضال وكلاهما صحيح عند حفص راوينا قرأ الله الذي خلقكم من ضعف وقرأت الله الذي خلقكم من ضعف لكن المثبت في المصاحف وجه المقدم ألا وهو فتح الضال نعم لا بس يعني المعلومة وإن جاب الله أفضل يعني كان مثل آل ذكرين يجيب على الوجه ممتاز وضعف وضعف تفضل تفضل عندي سؤال شيخ أجد سبحان الله في هذا الكتاب حديث عن أبي بن كعب فليهلك العلم قبل المدة ضربه النبي صلى الله عليه وسلم على صدري وقال ليهلك العلم هنيئا لك هذا العلم عندما سأله ما أعظم آية القرآن الكريم وقد سبحان الله في القرآن كان له أثر في القرآن هو ملسك كان كثير لا أبي له في القراءات سبحان الله كثير هو عبد الله مسعود زي الكتاب من أوسط عليه الصلاة والسلام نعم أقرأ القرآن على أربع أبي عبد الله بن مسعود وزيد وزيد رضي الله عنهم جميعا نعم شيخ عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح فلتفرحوا هو خير مما تجمعون هي قراءة الجمهور فليفرحوا بالياء وقرأه ويس بالتاء فلتفرحوا قال أبو داود بالتاء أخرجه أبو داود يلا عن شهر بن حوشب قال سألت أم سلمة رضي الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية إنه عمل غير صالح، فقال قرأها إنه عمل غير صالح، عمل غير صالح، وهي قراءة صحيحة. أخرجه أبو داود، أخرج أبو داود والترمذي. عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها قد بلغت من لدني وثقلها. أخرجه أبو داود والترمذي. نعم، لدني قراءة صحيحة بالتخفيف، قراءة نافع ورش شعبة شيخ شعبة لا لا بالتخفيف بالتخفيف شعبة ونافع إذا بالتخفيف اثنين أو بالإشمام بس بالإشمام شعبة بالإشمام شعبة بالإشمام شعبة وبالتخفيف أعتقد نافع قانون نافع ورش قانون قرأها مين ورش لدن وصلت لدن لسه على كل حال أكمل يلا يا شيخ أحمد. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ لاتخذت عليه أجرا. إذا قرأ نافع نافع وشعبة بالتخفيف لدني شعبة بالإشمام لدو نعم شيخ أحمد قلنا لاتخذت أو لاتخذت عليه أجرا أخرجه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قرأ لتأخذت يعني مخففة أخرجه ابن حبان. وعن زر بن حبيش من زر بن حبيش شيخ حافظ شيخ عاصم أحسن شو رأيك شيخ عاصم طيب قال عاصم أعطيت شعبة عن مين اللي قرأته عن مين مشايخ عاصم الرئيسيين اثنين السلمي وزير بن حبيش قال أعطيت حفص مما أخذته من مين أيوة وأعطيت شعبة اللي أخذته من زير بن حبيش أحسنتم نعم عن زير بن حبيش رضي الله عنه قال قرأ رجل على عبد الله مسعود رضي الله عنه طه مفتوحة فأخذها عليه عبد الله طه مكسورة بالإمالة طبعا فقال له الرجل إنما يعني ضع رجلك مفتوحة فقال عبد الله هكذا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا أنزل جبريل عليه السلام قرأ بها شعبة معه بإمالة الطاء والهاء أخرجه الحاكم عن أبي خلف مولى بني جمح أنه دخل مع عبيد بن عمير على أم المؤمنين عائشة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سقيفة زمزم ولم يكن في المسجد ظل غيرها فقالت مرحبا بأبي عاصم ما يمنعك أن تزورنا أو ما يمنعك أن تلم بنا فقال أخشى أن أمل لك فقالت ما كنت لتفعل فقال جئت لأسألك عن آية من كتاب الله فقالت آية أية آية فقال والذين يؤتون ما والذين يؤتون نعم والذين يؤتون ما آتوا أو الذين يأتون ما أتوا قالت أيتها أحب إليك فقال والذي نفسي بيدي لإحداهما أحب إلي من الدنيا وما فيها جميعا قالت أيتهما قلت والذين يأتون ما أتوا قالت أشهد أو أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يقرأها وكذلك أنزلت ولكن الهجاء حرف أخرجه أحمد كما قلنا الأمور على العرض الأخيرة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فروح وريحان برفع الراء وهي قراءة صحيحة قرأ بها رويس فروح وهي من تفرداته والباقين فروح نعم أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فقال رجل يا أبا عبد الرحمن مدكر أو مذكر مذكر قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم مدكر أخرجه أحمد وابن حبان قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجز فهجر بكسر الراء أخرجه الحاكم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ والرجز فهجر برفع الراء وقال هي الأوثان أخرجه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فسواك فعد لك مثقل وهي قراءة صحيحة أخرجه الحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر بالصاد وهي قراءة حفص ومن معه أخرجه الحاكم عن جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يحسب أن ماله أخلده أخرجه أبو داود. طبعا إحنا يحسب هنا بكسر السين وهي قراءة صحيحة. أخرجه أبو داود والحاكم. التكبير عقب القراءة. عن عكرمة بن سليمان قال قرأت على إسماعيل بن عبد الله المكي فلما بلغت والضحى قال لي كبر عند خاتمة كل سورة حتى تختم فإني قرأت على عبد الله بن كثير فلما بلغت والضحى قال لي كبر عند خاتمة كل سورة حتى تختم وأخبره أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك وأخبره مجاهد أنه أن ابن عباس رضي الله عنهما أمره بذلك وأخبره ابن عباس رضي الله عنهما أن أبي بن كعب رضي الله عنه أمره بذلك وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. رواه الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان. وقد اتفق الحفاظ على أن حديث التكبير لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا البزي، وأما غيره فرواه موقوفا على ابن عباس ومجاهد. طبعا لم يثبت التكبير من طريق الشاطبية إلا عن البزي، والباقين كلهم من طريق طيبة النشر. وهذا إخوان المسلسل بالقراء، هذا الحديث المسلسل بالقراء وأجزتكم به، المسلسل بالقراء. نعم. والتكبير عند القراءة سنة متبعة كما في رواية البزي عن ابن كثير من طريق الشاطبية، ويروى عنه وعن غيره من طريق الطيبة ألا وهي طيبة النشر. وهكذا تم المتن بحمد الله سبحانه وتعالى. لعلنا نقرأ تحفة الأطفال. ماذا تحبون أن نقرأ، تحفة الأطفال أو المقدمة الجزرية؟ تحفة الأطفال. طيب نقف التسجيل قليلا. يلا تفضل. تحفة الأطفال المقدمة. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. علق بعض المشايخ ذي الجمال أفضل، لأن نفس الوزن، لأن الكمال الله سبحانه وتعالى والكمال النسبي. يعني بعيدا عن هذه المواضيع نقول ذي الجمال، انتهى الموضوع. نعم. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعريفي، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، والثاني إدغام بستة آتت في يرمولون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنات بينمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا، والثاني إدغام بغير غنة في اللام والرا ثم كررن، والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنات مع الإخفاء، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها، صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في توقا ضع ظالما. ما هي فائدة المتون هذه إخوان؟ يعني إحنا زيادة عز ولا ترف عنا من باب تثبيت، لذلك قال العلماء من حفظ المتون حاز الفنون. عندما تحفظ هذا المتن يكون عندك استرجاع المعلومة وثباته أفضل من لما تقرأ بشكل نظري وبشكل كتاب. نعم. أحكام النون والميم المشددتين. ما معنى مهملتان إخوان؟ عين وحاء مهملتان غير منقطات، وإذا كان منقطات يكون أحسن. أبو محمد اليوم مزاجك عالي. يلا. وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا. أحكام الميم الساكنة. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينات لذي الحجاء. إيش يعني والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينات لذي الحجاء؟ ما هي الحجاء ولا شيء يا زن؟ العقول. العقول يا زن شو معناها؟ معناها قصي عبيده إبراهيم حلبي